بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. بسم السماء ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.

ربنا إننا سمعنا مناديا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرير ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا

كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أولئك لهم أجرهم سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبرا وصابرا ورابطا واتقوا الله لعلكم تفلحون. تساءلون به صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا اخوتنا واخوة الايمان والاسلام، عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني عوض، القارئ والمقيم بمحافظة القاهرة، وبذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية ومكبرات الصوت من داخل هذا السرادق المقام وقصور الضيافة المتنقلة، إدارة هاني أبو خليفة والمقيم بعزبة أبو عمر منية السباعة مركز بنها بمحافظة القليبية. كما يتقدم أسرة الراحل الكريم بخالص الشكر لكل من حضر في واجب تأدية العزاء، شكر الله مساعكم جميعاً.